والبيت المعمور. الله دليل على أن فيه ناس استجابت إلى مناهج الحق وراحت بيت ربنا وعمرته علشان الطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود أو البيت المعمور في الملائكة. يعني ما تفهموش إنني يعني بترجاكوا عشان تجوا بيوتي، بل إن كان عندي كده فوق البيت المعمور يدخلوا كل يوم 70,000 ملك، ما فيش واحد يدخل مرتين. شوف بقى بالشكل ده، إن كان عندي بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره إيه يعملون. نعم. والبيت المعمور